قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. قال رحمه الله: ويحجر على السفيه. هذا النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الشخص لمصلحة نفسه. فبعد أن فرغ رحمه الله من الحجر على الشخص لمصلحة غيره وهو المفلس لمصلحة العرماء، شرع في الحجر على الشخص لمصلحة نفسه. بالنسبة للنوع الأول تختلف مناهج العلماء. بعض العلماء يقول باب التفليس ويذكر أحكام المفلس، وبعضهم يجعله في باب الحجر ويقدم هذا النوع وهو الحجر لحظ نفسه على الحجر لحظ غيره. والمصنف رحمه الله درج على تقسيم المفلس وإدراجه تحت باب الحجر، والحجر عن المفلس كما ذكرنا لحظ الغير. وهناك أنواع من الحجر لحظ الغير غير الحجر عن المفلس، فيدخل فيها الحجر على صاحب الرهن في الرهن، وقد تقدم معنا في باب الرهن. ويدخل فيها الحجر على المريض مرض الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله في باب عطية المريض. فالمريض لا يجوز له أن يتبرع فيما المريض مرض الموت، لا يجوز له أن يتبرع بما زاد عن الثلث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، وقال لسعد: الثلث والثلث كثير. حتى كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لو أن الناس غضوا عن الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فهذا الحظ الغير. ولذلك قال بعض المالكية في نظمها هذا النوع: وزوجة في غير فلك تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض. أما بالنسبة للحجر على الشخص في مصلحة نفسه فيشمل الأنواع التالية: النوع الأول السفيه، والنوع الثاني المجنون، والنوع الثالث الصغير. فهؤلاء ثلاثة أصناف يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. والسبب في هذا أن المقصود أن يمنعوا من التصرف في أموالهم حتى لا يتلفوها، لأنه ليست عندهم الأهلية للنظر بمصالح أنفسهم. فلو مكنوا من البيع والشراء خدعهم الناس وختلوهم وضاعت عليهم أموالهم وحصلت المفاسد كما قدمنا في المبنى. فأما السفيه، قوله رحمه الله: يحجر على السفيه. السفيه أصل السفه الخفة، والسفاف الخفيف من الأشياء الذي تسفه الريح. وقالوا سمي السفيه سفيها لخفة عقله، لأن العاقل كامل العقل يحسن التصرف في أموره. والسفيه يكون خفيف العقل بالتصرف في ماله من جهة الأخذ ومن جهة الإعطاء، لكن يحكم بكون الإنسان سفيها من جهتين: إما من جهة المال نفسه إذا باع واشترى، وإما من جهة الاستمتاع بالمال، يعني جانبا. من جهة المال يتصرف به بالبيع والشراء، قالوا يكون سفيها إذا باع بأقل من الثمن الذي يباع به الشيء، وكذلك يكون سفيها إذا اشترى بأكثر من الثمن الذي يباع به الشيء. وهذا النوع من السفه يقول العلماء في صاحبه السفيه من هذا النوع، قالوا: هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. لا يحسن الأخذ لنفسه، يعني يشتري بأكثر مما تستحق السلعة، ولا يحسن الإعطاء لغيره، أن يبيع بأقل مما تستحق السلعة. مثال ذلك: أن تكون عنده سيارة قيمتها 10,000، ويعلم أن قيمتها 10,000، إذا جاء يبيعها جاءه رجل وقال له: بعنيها 7,000 مثلا، 8,000، سيبيعها وهو غير مضطر. لكن لو كان عنده ضرورة أو كان عنده مقصد، كأن يأتي مثلا شخص يرى عليه آثار الضعف ويرى عليها آثار المسكنة، فينوي الصدقة عليه ويقول: أبيعها 8,000، والله يعلم شو قرار في قلبي، أنه لا يرضى إلا 9 أو 9,500، وهي التي يمكن أن تباع بها السيارة، وإنما قصد التصدق بما بين القيمتين، فإن الله يأجره. هذا ليس بسفة، هذا رشد الدين الذي تكون فيه الدنيا تبعا وليست بمقصد. فإذا كان مثل هذا فإنه مأجور. وهكذا لو أنه جاء يشتري شيئا، فالرجل يقول له الشيء 10 ويرى عليه آثار الضعف، أو يراه محتاجا أو يراه عاملا عند الغير فيعطيه عشرة ويزيده ريالا أو ريالين من باب الإحسان والإكرام له من باب المواساة من باب الرفق به فهذا ليس بالكفاءة لأنه عامل بالدنيا وانفكت الجهة في الآخر فالريالان الذين دفعهما لم يكن مقصوده منهما المعاوضة إنما قصد منهما الآخر فهذا لا يدخل في السبب السبب شرطه أن لا تكون هناك أسباب تقتضي الزيادة أو النقص فإن وجدت الأسباب فلا إذن عن لو جاء يشتري مني سلعة قيمتها 100 وبعتها 90 أو 80 وأنا لا أقصد أنني أبيع حقيقة إنما قصدت أن أبيع بالسبعين والعشرين أو 25 التي يفضل القيمة أصدت بها الصدقة على ابن العم أو صلة الرحم أو أحببت مالي يذهب إلى قريبي فهذا يؤجر عليه الإنسان فمثل هذه الأحوال لا يحكم بسبها الإنسان إنما السفيه هو الشخص الذي عنده تلاعب بالأموال وتساهل فيها وكذلك النوع الثاني من السفه وهو المبذر بشهوة نفسه كرجل يدمن السفر ويكثر في هذه الأسفار إنفاق المال في متع مباح أما إذا كانت محرمة فبالإجماع لا إشكال أنه سفيه لكن إذا كان في متع مباح كأن يشتري الأشياء الفاضلة الزائدة عن حادثة بإمكانه أن يشتري سيارة ب50,000 فيذهب ويشتري السيارة ب100,000 فالسيارة شهوة فيها مصلحة صحيح أنها في بعض الأحيان تكون حاجة لكنها بزيادة عن 50 حاجة بسيارة 50 يشتري بال70 وبال100 فهذا سفيه لأنه بذر المال في الشهوة وهو يحب المظاهر يشتري ثوبا قيمته 100 وبإمكانه أن يشتري ثوبا يستره لنفره ب50 فيأخذ ضعف الشيء فمثل هذا يعتبر سفيها وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمه الله بقوله والسفه التدبير للأموال في شهوة ولذة حلال والسفه التدبير للأموال في شهوة ولذة حلال فلما قال في شهوة ولذة حلال فمن باب أولى إذا كانت شهوته ولذته في حرام السفي هذا هو إذا ثبت سفه فإنه يحجر عليه القاضي ويثبت سفه من خلال التعامل يشهد شاهدان عدلان أنه اشترى سلعة قيمتها 100,000 يباع مثلها 50 اشترى سلعة قيمتها بسعر 100,000 تباع 80 فإذا ثبت عند القاضي بشهادة عدل ذلك أو بإقراره حكم بالحجر عليه السفة والأصل في مشروعية الحجر على هؤلاء قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم نعم. الصغير والصغير هو الصبي وهو الذي دون البلوغ من الصبا ضد الحلم والبلوغ والأصل في الحجر عليه عموم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولذلك قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمفسرين من التابعين وغيرهم أنه يدخل فيهم الصغار ولذلك أمر بالحجر على الأيتام واليتيم من توفي أبوه دون البلوغ فلو كان الصبي يستحق أخذ ماله لأخذه اليتيم والله نهى عن إعطاء اليتيم ماله وأمر باختباره عند البلوغ وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فقال إن آنستم منهم رشدا وجعل الابتلاء بما قبل البلوغ واشترط لفك الحجر على اليتيم شرطين الشرط الأول أن يبلغ فدل على أنه قبل البلوغ لا يعطى ماله والشرط الثاني أن يكون رشيدا بعد بلوغه فإن بلغ غير رشيد فإنه يستمر الحجر عليه كما سيأتي والمجنون لحقه قال المصنف الصغير ولم يقل اليتيم لأن الصغير يشمل الصغير الذي أبوه موجود والصغير اليتيم الذي فقد أباه وهذا صحيح ولذلك ما خطأ أن يخذ يحجر على السفيه واليتيم ولذلك انظر إلى دقة العلماء قال الصغير وبعضهم يقول والصبي فالصغير أفضل لأن المربي جنس الصغير ذكرا كان أو أنثى جنس الصغير سواء كان من الذكور أو كان من الإناث والصغير أي يحجر على الصغير والمجنون لحظهم والمجنون سواء كان جنونه متقطعا أو كان جنونه مستديما فهؤلاء يفتر عليهم أما المجنون متقطع فإنه إذا أفاق وكان رشيدا رد إليه ماله وأما إذا كان جنونه مستديما فإنه يستمر عليه الحجر. هؤلاء كلهم المجنون بإجماع العلماء يحكر عنه، واليتيم بإجماع العلماء يحكر عنه، والخلاف في السفيه فقط. فجمهور العلماء على أن السفيه يحكر عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن من كان بالغا ولا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه لقوله تعالى ولا تكشفا أموالكم. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال لا يحجر على من بلغ 25. وقال إن البالغ لا يحجر عليه، واحتج بآيات الكفارة، وقال في بعض الروايات عنه إذا بلغ 21 سنة لا يحجر عليه، وفصل بالشخص الذي بلغ سفيها وهو اليتيم، إذا بلغ سفيها قد يستمر الحجر عليه إلى 25. وأما من بلغ 21 ثم حصل منه سفة بعد 21 فلا يحجر عليه. واستدل بآيات الكفارات، وآيات الكفارات يقول إن الله تعالى أوجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يكفر بإفق الرقبة، ففعل هذا الجماع وهو صائم في نهار رمضان سفة، جمع بين سفة الدين والدنيا، ومع ذلك خاطبه الله بإفق الرقبة وخاطبه الله بإطعام 60 مسكينا، فدل على أنه يملك المال وعلى أن من حقه أن يتصرف المال وأنه لا يقدر عليه. وهذا ضعيف، فإن الآية الصريحة في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإنها نص في موضع النزاع. وأما مسائل الكفارات فإنه لا تعارض بين عام وخاص، نقول هذا عام وهذا خاص، فيستثنى من ذلك حقوق الكفارات كما استثناها الجمهور. المسألة الثانية في قوله قال إنه إذا بلغ 21 صار جدا، والجد لا يقدر عليه، يقول لأن الرجل يمكن أن يصبح جدا وعمره 21 سنة، ما يتأثر أن الرجل جد وهو والد لولد وولد لولد، فمع ذلك يعني مثل هذا ما يليق أن يحجر عليه، وهذا دليل النظر من العقل. وهذا ضعيف لأنه عقل في مقابل نقل. وثانيا أن مسألة كونه جدا أو ليس بجد لا يؤثر، إنما العبرة بإحسان النظر في المال. ولو سألناهم لما توافقون عن الحجر عن اليتيم قالوا لأنه لا يحسن النظر لنفسه، نقول إن هذا الكبيرة مع اليتيم شاركه في عدم الإحسان وعدم إحسان النظر في ماله، فحجر عليه كما حجر على اليتيم. وأيا ما كان في الصحيح مذهب الجمهور أنه يحجر على سفيه سواء كان بلغ 21 أو لم يبلغها، ويستمر الحجر عليه ولو بلغ 25 سنة. نعم. فقد تقدم في المجلس الماضي أن المصنف رحمه الله شرع في هذا الفصل في بيان النوع الثاني من المحجور عليهم، وهم الذين حجر عليهم لمصلحتهم أو كما يقول الفقهاء رحمهم الله لحظهم. وقد بينا كل من الصبي، بينا المراد بكل من الصبي والمجنون والسفيه. ونص المصنف رحمه الله على الحجر على هؤلاء الثلاثة، وبينا أنه ذكر النوع ثم بين الأثر المترتب على الحكم بالحجر عليهم، وهو أنه إذا عاملهم الغير بتجارة أو إجارة أو غير ذلك أنه يتحمل مسؤولية المعاملة معهم. فلو أن رجلا باعهم متاعا كسيارة ثم علم أو تبين أن الذي تعامل معه مجنون، فإن كان يعلم بأنه مجنون فإنه يجب رد عين السيارة حتى لو إن هذه السيارة تلف فيها شيء، فإنه لا يضمنه المجنون إذا كان عالما بجنونه. والسبب في هذا أن من عامل الصبية أو عامل المجنون أو عامل السفيه عالما بكونه محجورا عليه يتحمل المسؤولية والأثر المترتب على هذه المعاملة، فيرد عين المبيع ولا يلزمهم الضمان. وبناء على ذلك فإن الشخص العالم بالحجر عليهم يتحمل مسؤولية الضرر. أما إذا كان غير عالم كأن يتعامل معهم من يظنهم أهلا للمعاملة، ثم يتبين له أن الذي تعامل معه مجنون، فحينئذ يجب رد المال وضمانه. نعم. ومن أعطاه ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. قال رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا، من أعطاهم ماله بيعا باع على صبي، فإنه أمر ظاهر إذا باع على الصبي تحمل المسؤولية، فلو أخذ الصبي هذه السيارة 10,000 ريال فنقول الحكم حينئذ يلزم هذا الشخص الذي تعامل معه برد 10,000 وترد السيارة بعينها. وفائدة ردها بعينها أنه لو تلف فيها شيء أو تضرر فيها شيء مع أمنه بكونه ينفجون عليه، فإنه هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك الضرر. أخذ الصبي السيارة وحصل له بها حادث فأصبحت لا تساوي إلا 5,000، يرد عين السيارة دون أن يضمن شيئا، لأن الذي تعامل معه أدخل على نفسه الضرر، ومثل هذا لا يتعامل معه، فإذا باعه على هذا الوجه فالبيع فاسد ويجب رد عين المبيع. هذا ما نقوله ويرده بعينه، أي يرد عين المبيع ولا يرد مثله. نعم. أو قرضا، أو قرضا، كأن أعطاهم 10,000 قرضا وكانت 10 موجودة بعينها ترد. أما إذا أتلف منها الصبي وهو عالم بكونه صبيا فإنه لا يرد له إلا ما وجد، لا يرد له إلا الذي وجد، لكن إذا كان غير عالم فإنه يضمن حقه. رجع بعينه، رجع بعينه أي طالب برد عين الذي باعه وعين الذي أخذه الصبي والسفيه والمجنون. وإن أتلفوه لم يضمنوا، وإن أتلفوه أي أخذ السيارة فأتلفها أو اشترى منها عمارة فأفسد فيها وأتلف فيها، فإنه في هذه الحالة لم يضمنوا. وإن أتلفوه لم يضمنوا، لا يضمن الصبي ولا يضمن المجنون ولا يضمن السفيه إذا كان الذي عامله لم يكن عالما بسفهه وصباه وكذلك عدم أهليته للتصرف. ويلزمهم قرص الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. قال رحمه الله: ويلزمهم قرص الجناية، ويلزمهم قرص الجناية، هذه مسألة ثانية. لو أن هؤلاء جنوا جناية أفسدوا بها مبيعا فإنه يلزمهم ضمان أرش هذه الجناية لمن لا يعلم، الشخص الذي لا يعلم كما ذكرنا بكونه سفيا ولا يعلم بكونه مجنونا، لأنه عمل على الظاهر وظن أنه أهل، فمثل هذا لم يدخل الضرر وليست هناك دلالة ظاهرة منه تدل على الرضا بالضرر، بخلاف من عاملهم وهو يعلم، فمن عاملهم وهو يعلم يتحمل الضرر، وأما من عاملهم وهو لا يعلم فإنه في هذه الحالة يلزمهم الضمان. مسألة ضمان الصبي والمجنون، يعني إذا لو أن صبيا، هي كمثل عموما، لو أن صبيا أتلف سيارة رجل أو مجنون أتلف بيت رجل أو متاعه، فإذا جئنا ننظر إلى أصول الشريعة فإن الصبي والمجنون غير مكلف، ففي الأصل يقتضي الأصل أننا لا نطالبهم بشيء، لأن الصبي مرفوع عنه القلم والمجنون أيضا مرفوع عنه القلم، لكن الشريعة فرقت بين أمرين، فرقت بين المؤاخذة كحق لله عز وجل بحصول الإثم وبين حق الغير، ففي حقوق الناس الاعتداء على أموالهم كالسيارة تتلف أو البيت يهدم أو يستد فيه تعطل المصالح فيه فإنه يجب ضمانها، والسفيه أو المجنون لو أتلف سيارة رجل فإنه يجب ضمان هذه السيارة التلف الموجود في هذه السيارة. وهذا محل إشكال، يعني كيف من المجنون كيف نؤاخذه، هذا مبني على الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، فهناك جانبان في الأحكام، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي يتعلق ويناقض الحكم من ناحية الوجوب والندب والاستحباب والكراهة والتحريم، والإباحة تتعلق بمن هو مكلف وفيه أهلية التكليف، ويؤاخذ بتركه أو امتناعه عن فعل الواجب أو وقوعه في المحرم. لكن بالنسبة للحكم الوضعي ممكن أن يؤاخذ من باب وجود السبب. فالشريعة تقول أي إتلاف وقع على مال إنسان بدون حق يجب على المتلف أن يضمن بغض النظر عن كونه أهل ولا ما هو أهل، لا تنظر الشريعة إلى هذا. فنظرت إلى الحق في المال وجعلت الضمان على المتلف سواء كان أهلا بالتكليف أو غير أهل. ولذلك إذا نظرنا إلى الجانب الوضعي أو الحكم الوضعي نرى أن الإتلاف سبب للضمان بغض النظر عن المتلف سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذ لو قلنا بعدم ضمان الصبيان لأمكن لكل مفسد أن يأخذ جملة من الصبيان ويوعز إليهم أو يأمرهم بالإتلاف والإفساد، فهذا يفتح باب شر عظيم. ثم أيضا نفس الصبية يتمردون ويكون ذلك سبب لأذية الناس، فالصبي إذا أتلف يضمن، وإذا كان ليس عنده يتحمل والده ويضمن عنه. فحينئذ كأن الشريعة تنظر إلى من يعين على يعين الصبي على إسهابه، فإن أولياءه متى علموا أنه إذا أتلف يؤاخذوا فإنهم سيأخذون على يده ويحافظون عليه. فعاقبت الشريعة مثل هذا في ماله لأنه أتلف مال الغير. أما من حيث الحكم التكليفي أنه يأثم لا يأثم، لأن الصبي لم تتوفر فيه أهلية المؤاخذة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وأحمد في المسند وهو حديث صحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون. ومن هنا قالوا إن الهازل إذا طلق يؤاخذ بطلاقه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. فإن الحكم الوضعي أن المتلفظ بالطلاق يؤاخذ بلفظه بغض النظر عن كونه ينقص بإيقاع الطلاق أو كان هازلا. وبهذا أجاب الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في كتابه النفيس المقاصد، فإنه لما تعرض للمقاصد والنيات ولقاعدة الأمور بمقاصدها ذكر أن عدم مؤاخذة الهازل أن مؤاخذة الهازل بطلاقه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. فمسألة تضمين المجنون وتضمين الصبي مبنية على الحكم الوضعي، وهذا فيه رحمة عظيمة بالناس. فإن الناس متى علموا أن الأموال تضمن وتحفظ حافظ بعضهم على أموال بعض وأصبحت للأموال حرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة المال مقرونة بالدم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فجعل حرمة المال مقرونة بحرمة الدم. فإذا أتلف الصبي أو أتلف المجنون مال الغير ضمنه، فإن كان الغير الذي تعامل معه مكنه من المال وأعطاه المال وجعله عنده وهو يعلم أنه صبي وأنه محجور، فإنه حينئذ يتحمل الممكن الضرر المترتب على تمكينه. والعكس بالعكس، فإن كان الذي تعامل معه لا يعلم بكونه محجورا عليهم فحينئذ نبقى على الأصل من المؤاخذة. فعندنا قاعدة وهي المؤاخذة أن أموال الناس تضمن، ولذلك جعلت قاعدة الضمان في المتلفات صيانة لحقوق المسلمين حقوق أموال المسلمين. فإذا كان الأصل أن أموال المسلمين محرمة لا يجوز الاعتداء عليها، فمتى ما اعتدى الصبي أو المجنون أو غيرهم على مال الغير وجب ضمانه. فإن كان هذا هو الأصل نقول إن كان الصبي قد أخذ المال من شخص مكنه منه فالذي مكن يتحمل المسؤولية. وأما إذا كان لا يعلم أنه دون البلوغ ولا يعلم أنه محجور عليه وظنه بالغا وظنه رشيدا وظنه عاقلا فإذا به مجنون وسفيه وصبي فهذا له عذره، وحينئذ يبقى الأصل الموجب للضمان. سبحان الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول في قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد من أي الرشد هذا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالرشد قلنا فيه معنى الصلاح في الدنيا والصلاح في الدين. والصلاح في الدنيا يشمل حتى النظر في الأمور في أصلحها وأحسنها. فهو أي شعيب عليه السلام استعطف قومه وردهم إلى ما فيه خيرهم ودعاهم إلى صلاح دينهم ودنياهم فأبوا عليه، فقال أليس منكم رجل رشيد، استفهام إنكاري، أي أليس فيكم من عنده رشد يمنعه ويردعه فيردع غيره وينصح غيره؟ لأن النصيحة إذا وجدت من يصغي لها فإنه سينصح غيره. المعلوم عادة الشخص إذا نصح قد لا تقبل منه النصيحة، لكن حينما يكون في من ينصح رجل عاقل أو رجل رشيد يتقبل النصيحة قد يدفع غيره إلى القبول فيتأثر. فلا يكفي فقط الوعظ، بل لا بد مع الوعظ القبول أن يتقبل الغير ويتأثر، فهو يقول أليس منكم رجل رشيد؟ فبهذا هذا الاستفهام إنكاري، والمراد به رشد الدين، أن يقبل دعوتي ويقبل ما أذكركم به وأعظكم به، أو يكون به رشد الدنيا بمعنى النظر في أصلح الأمور وترك ما تكون عواقبه وخيمة، ومن ذلك الإعراض عن الدين والإعراض عن الله. نعم الله تعالى. سابقكم الله فضيلة الشيخ، لو خرج المني بمرض أو غير ذلك هل يفطن ببلوغه؟ نعم، لو خرج المني من الصبي بمرض أو غير ذلك هل يفطن ببلوغه؟ هو في فرق بين افتراض الشيء ووجود الشيء، يعني كما لو قال قائل إذا لم تغب الشمس هل نصلي المغرب ولا لا؟ يعني الشيء أن خروج المني كيف يخرج المني بدون ما يبلغ؟ وما يتكون المني إلا في بالغ، هذا المعروف عند الأطباء، هذا الذي ذكره الأطباء. ثم إذا كان بالغا سواء أن يخرج مرضا أو يخرج طبيعة، بل حتى ولو كان بالغا وخرج مرضا يؤثر، أن العبرة بالإنزال بغض النظر. فكونه يعني يخرج مرضا على أنه ليس ببالغ هذا يعني بعيد جدا. ما أعرف حتى الأطباء لا أحفظ يعني كلام ذكره العلماء، ولا أعرف أن الأطباء يذكرون هذا، يعني يوجد إنسان مثل صبي يخرج منه مني دون البلوغ ما يعرف هذا. يعني مثلا لو وجدنا طفل عمره 5 سنوات خرج منه مني يمكن هذا أصلا ما يتخلق إلا بعد أن تكتمل فيه الصفات المعتبر البلوغ. خلق كل شيء فقدره تقديرا، صنع الله الذي أتقن كل شيء فجعل كل شيء في موضعه وفي مكانه، لا تستطيع أن تقدمه ولا تستطيع أن تؤخره، ومن تستطيع أن تجد أكمل ولا أبدع من صنع الله جل جلاله. وهو تعالى يقول بديع السماوات والأرض، ما هو بديع الخلق فقط من الناس والضعفاء، إنما أخرجنا إلى الملك العظيم السماوات والأرض وما فيها من تقدير الأشياء، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بدقة متكاملة لا يمكن أبدا أن نزيد الشيء عن حده الذي جعله الله فيه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل شيء. وإذا جعل ربك ما يستطيع أحد أن يقدم شيئا عن ذلك. فهذا الخلق للماء خلق تقديره موجود في أعضاء الإنسان تناسلية ومقدر ومرتب في مرتبط بالبلوغ، ولا يمكن أن توجد هذه الغدد أو تصدر أوامرها بإفراز هذه المادة المنوية في صبي أصلا هو يتخلق في المني متى. هذا أمر ينبغي يبعث في البال من فرق بين فرق الشيء وبين وجود الشيء. فالشيء الذي ليس له حقيقة الوجود كما قال الإمام الشافعي إذا يمد رجلين، فالشيء الذي ليس له أصل التقدير ما يحكم والله تعالى عنه. لكن إذا خرج من الصبي مثلا، لو أن صبيا عمره 14 سنة 13 سنة 12 سنة هذه كلها سنوات محتملة للخروج منه العاشر، وفجأة صار له فاجئة نسأل الله السلامة العافية، يقع هذا ففي فاجئة أنزل يحكم بضروره، لأن الغدد هذه تفتقر إلى قوة، إما بالبلوغ وهي القوة الذاتية وإما بقوة من الخارج. ولذلك البدن يستعان به بعد الله عز وجل بأشياء من داخل وأشياء من خارج. يقول المريض إذا مرض تكون قد عجزت الأشياء الداخلية أن دفع هذا المرض فيعطى العلاج، وبعض الأحيان تكون حية الإنسان وسخونة البدن ونشاط الإنسان يقوي ما فيه بقدرة الله عز وجل ويركع البدن. فتجد بعض الناس يصاب بأمراض لا تؤثر فيه كتأثيرها في أشخاص أخر، ولذلك الأطباء يعلمون هذا. حتى إن بعض العظماء مما أصابه بعض الأمراض وأعيت فيه الخيلة، بعض ما يذكرون عن طبيب الرازي من حسناته أنه أعيت فيه الخيلة وجلب أطباء الأرض ما وجد عندهم دواء، فكتب إلى الرازي وجاء، فلما جاءه قال لما رأى ما به قال علاجك في أمرين، أولا أن تعطيني فرسين وأن تأمر أحدا رجالك أن يكونوا بجواري وأدخل أنا وأنت في الحمام الساخن، وتأمر هذا المولى أن يطيع ما أقوله له، أي شيء أقوله لا يعصيه ولا يطيعك إذا أمرك. قال وهو كذلك. فدخل معه الحمام، فلما أدخله صار يركض، يعني كل ما أراد من شدة الحر يرتفع يمنعه، فلما أراد حتى كاد أن يموت قال له إنما فعلت بك هذا لأقتله. وكان رجلا عظيما، يعني كان ملكا بالهند. لما قال هذه المقالة الشطاقة يعني اشتد غضبه، فأوعد بالمولى نفس الطبيب الراجي أنه متى ما ركبت الفرس اترك، يعني يركب وراءه، ففر عنه ركب وراءه الفرس يريد أن يدركه. فبعد ما ركب مع الحمية والغضب والشدة سخن بدنه وزالت به العلة. فلما أدرك وأصاب قال إنما فعلت بك هل تجدناها؟ قال ما أجدناها. قال إنه كانت بك فضلا أعتز البدن عن إخراجها وأعية الدواء في إخراجها، فما بقي إلا أن تقوى نفسك على دفع هذا الشيء، وهو وجود يعني شنة أو غضب أنف نعيم ومترف، فلا بد وأن تخرج عن ما أنت فيه حتى تحس حرارة. فالشاهد أن الإنسان قد يبلغ بسبب فاجعة تأتي فاجعة، أو مثلا يكون هناك أمر شديد عليه أو أمر له ضرر فيفاجأ به، فمن شدة مفاجأة تنشط ينشط ما به فينزل، أو يقع من الاحتلام يقع هذا، حتى أن المرأة ربما ينفجر معها الحيض عند فاجأة ويقع هذا ويحدث تنشط أعضاءها ثم تنتشي. فأي ما كان نحن نقول إن هذه العلامة يحكم بها إذا كان السن لمثلها، وخرج ولو خرج بفاجأة ولو خرج بمرض، ثم يحكم ببلوغه لأن الإنزال قد وقع. والله تعالى أتابق الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، امرأة نذرت صوم شهر فهل تصوم متتابع أم متفرق، مع أن التفرق أيسر لها لكبر سنها؟ إذا قالت لله علي أن أصوم شهرا فالواجب عليها أن لها أحوال. الحالة الأولى أن تسمي شهرا معينا فيجب عليها أن تصومه كاملا، ويستوي في ذلك أن يكون 29 يوما أو 30، فإن كانت 29 أجزاءها وإن كانت 30 فلا إشكال. الحالة الثانية أن تكون لله، أن تقول لله علي أن أصوم شهرا دون أن تعين، فلا يخلو من ضربين، إما أن تشترط التتابع وتقول لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فيلزمها أن تتابع، وإما أن تفرق فيجزيها أن تصوم 30 يوما، وعلى هذا يجوز لها أن تصوم 30 يوم متفرقة وتصوم 30 يوم مجتمعة، ما دام أنها لما حلقت ونذرت لم تحدد ذلك ولم تقيده بالتتابع، فيلزمها أن تصوم 30 ويجزيها تفرقها وكذلك تتابعها. والله تعالى أسابق الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز حرق المصاحف إذا تلف بعضها؟ حرق المصاحف يجوز إذا تلفت وخشي عليها الضرر، وهذا استنبطه طائفة من العلماء من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصحف الإمام أمر بإحراق بقية المصاحف، فدل هذا على أنه إذا وجد ضرر على القرآن كأن يكون في موضع يمتهن أو موضع يخشى أنه يتطاير ورقه فيمتهن ويستضر فيجوز حرقه. أما أن يتوسع في هذا الأمر وكلما وجدنا مصاحف قديمة أخذناها وأحرقناها فهذا والله من أعظم الإساءة ومن أعظم الإفساد، أن كلما وجدنا مصحفا ولربما في بعض الأحيان تجد المصحف منزوع منه ورقة واحدة فيأتي مباشرة ويأخذه من المسجد ثم يحرقه. هذه المصاحف خاصة إذا كان في المساجد أوقاف، وأهلها الذين أوقفوها ربما كانوا أمواتا يفتقرون لكل حسنة، فمن جاء إلى هذه المصاحف وأتلفها وأحرقها بدون حق فقد ظلم، وهم خصومه بيني وبين الله عز وجل. لا يجوز إخراج المصاحف من المساجد ولا إحراقها إذا كانت وقفا ما لم تتعطل مصالحها بالكلية ولا يمكن استبدالها، في أحوال خاصة يحكم بجواز إحراقها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لأن لكتاب الله حرمة، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن قلع الشجر كما قال مجاهد بن جبل رحمه الله إنه قلع الشجر وإتلاف المنافع والمصالح، وأعظم المصالح مصالح الدين، وإحراق كتب العلم إحراق المصاحف، ويدخل في ذلك كتب العلم أيضا، فإن بعض الطلاب إذا قرأوا وكتبوا المذكرات وانتهى الاختبار أحرقوا هذه المذكرات وأسلفوها ولربما يأتي للكراش وفيه الورقة والورقتان أو قل 10 أوراق مكتوب فيها 30 أو 40 ورقة ليس مكتوبا به ويحرق الجن. هذا كله من الإفساد وما يجوز ذلك. فلقد أدركنا بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليه من الشطير غضبا شديدا من نار هذا ويغضب حتى إن الورقة إذا كان ما فيها ما أعلاها تالف وجرب به القلم نزع موضع التالف وأبقاه أبقى الأبيض الفارغ يحتاجه لكتابة فائدة أو يكتب عليه أو يجرب عليه على الأقل قلم. المهم لا يرمى وهو صالح لأن يكتب عليه. ومن أعظم ما يكون أن يكون فيه علم نافع، فإن الله تعالى يأجر من كتب العلم ومن سمعه ومن شهد مجالسه كلهم لهم أجر وثواب من الله عز وجل. فهذا المكتوب إذا كتبت يداك فإن الله عز وجل يكتب لك أجر الكتابة، فإن خلصت نيتك بارك الله لك فيما كتبت. ولربما بقي دهر طويل وكل ما ينسخ على ما نسخته وكتبته لك أجره. ولربما تأتي إلى درس علم وتنسخ وتفرغه فتنتشر منه مذكرات أو تطبع عليه كتب بهذا الذي نسخته لك أجره وأجر من نسخ على نسخه. هذا خير عظيم وفضل عظيم، ومن الذي رفع الله في قدر السلف إن الصبر على هذا العلم وكتابته والحرص على الانتفاع به. فلا ينبغي لطالب العلم أن يحرق مثل هذه الكتب والأشياء المفيدة. كان السلف والأئمة والأولون إذا وجدوا الفائدة ولم يجدوا ما يكتبوا به نقشوها على الجدران، ولربما نقشت على الحجارة، كل ذلك خشي أن يذهب العلم. والله تعالى أنعم علينا بهذه النعم والخيرات العظيمة. كان الرجل لا يستطيع أن يكتب حرفا واحدا ما لم يجد الريشة التي تكتب وتكون صالحة، ولربما يعيا في إصلاحها أو يجد ناس في الكتابة أو يجد ريشة لها وضع إذا كتب بها خفيفة الوضع حتى لا تشغل مكانا كبيرا. فالله أعطانا من الأقلام أدقها وأبراها وأجملها وأحسنها، بل لم يقف الحد عند هذا حتى إنها تشاق لك من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وتضعها في جيبك وما كنت تستطيع أن تضع ما تكتبه، بل لابد تنقل معك مشبرتك وبيادك وتنقل معك آلات الكتابة كما تنقل الكتاب، ويجدون في ذلك من الجهد والعناء ما الله به علم. والله تعالى جعله في جيبك أو أدنان وتكتب به ما تشاء، ولربما كلت يد الكاتب. فالإنسان يحمد نعمة الله عز وجل. إن الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فكل نعمة ينعمها الله بها عليك ينبغي عليك أن تتأمل وأن تتدبر هذه الكتب وهذه المصاحف، نعمة عظيمة ولو كانت صفحة من كتاب الله. فاحمد الله عز وجل أن الله أعطاك هذه الصفحة، وكم من أناس كانوا يتمنوا أن يروا هذه الصفحات. فلنحمد الله على نعمه ونشكر على فضله وكرمه ونحسن في هذه النعم ونحاول قدر الاستطاعة أن نحافظ عليها وإحسان النظر فيها حتى يبارك الله فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم لجنه وكرمه ذلك الرجل. والله تعالى أعلم. سائل يقول في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما المقصود بالطفل؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإن الأطفال ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يبقى على سجيته وغفلته بعيدا عن الفتن ولا يتعرض للنساء ولا يحرص على الاطلاع على عوراتهم على غفلته وطبيعته وفطرته، فمثل هذا يبقى عن الأصل في العفو عنه ما دام أنه لم يبلغ الحلم. فإن كان وهو القسم الثاني على العكس من ذلك، عنده استشراف وطلب وحرص على النظر إلى النساء ولربما تحدث بأمورهم وظهرت منه الريب، فمثل هذا يحجب ولو كان دون البلوغ. كما أن الكبيرة الذي تكون فيه غفلة غير أولي الإربة وهم الذين لا يشتغلون بأمور النساء وفيه نوع من العتة فأمرهم مخفف، فإن ظهرت منهم الريبة حجبوا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد غزو الطائف قال قال الرجل لئن فتح الله على نبيه غدا الطائف لأدلنك على ابنك غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم هذا بعد اليوم. وكان في الأول يتسامح فيه يظنه ليس من أهل الإردة من ذوي الإردة. فلما سمع منه هذه المقالة والتحرش بالنساء والدلالة على عوراتهم حجبه عليه الصلاة والسلام أمرهن أن لا يدخلنه. ففي بعض الناس نوع من في بعض الأطفال نوع من الذكاء ونوع من الجرأة فمثل هؤلاء يمنعوا ولو كانوا صغارا. وعلى هذا قال العلماء أيضا أن الطفل الصغيرة ربما كان جسمها وطبيعتها تقارب الكبيرة فإذا نظر إليها فتنت قالوا تحجب وهي صغيرة لأن الحكم يدور حول المصلحة والمفسدة. فمثل هذا يتقى يطلب فيه تطلب فيه تقوى الله عز وجل وتحصل المصالح التي يقصد الشرع تحصيلها وتدرأ المفاسد التي يطلب الشرع درؤها. والله تعالى أعلم. سبحان الله. فضيلة الشيخ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على ناصيته ثلاث؟ أما من حيث قراءة آية الكرسي فينبغي أن يعلم أنه ما للمسلم قرأ شيئا في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه شر وعدة بخير إلا ويجب عليه أن يسلم تسليما وأن يعتقد اعتقادا جازما أن ما ورد في هذا النص من الكتاب والسنة حق لا ملية فيه وأن الله يعطيه ما وعده فإن الله لا يخلف الميعاد. إذا ثبت هذا فإن قراءة آية الكرسي إنما يكون تأثيرها الكامل وتأثيرها على أتم الوجوه وأكملها وحصول المغود على أتم الوجوه وأكمله لمن قرأها بإيمان وخشوع وحضور قلب. ومن هنا يتفاوت الناس في قوة التأثير على حسب قوة اليقين أثناء القراءة والاعتقاد قوة الاعتقاد. ولذلك تجد بعض القراء قال صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما يدريك أنها رقية. فالصحابي يقرأ على مجنون يشفى والصحابي يقرأها على نبيغ يشفى وقد يقرأها قارئ مرات وكرات ولكنها لا تؤثر لا تؤثر قراءته. إن المقروء فإنه مؤثر. ولذلك اختلف الناس في قوة العقيدة وقوة الإيمان. وقد يأتي الرجل إلى الكرب العظيم والخطب الجسيم فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ويدخله بيقين بالله ولا يمس بسوء بقوة يقين. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي كمل يقينه وكملت عقيدته وإيمانه وتوحيده. إذا كمل الإخلاص والتوحيد وأصبح القلب متوجه إلى الله بصدق وإذا تلا الآيات تلاها بإيمان وإذا تليت عليه استجمع معاني الإيمان واليقين فإن الله يجعل له أكمل الحظ وأكمل النصيب. فما أوتي الناس إلا من ضعف اليقين. أما من حيث الحديث فإن يعقد الشيطان على قافية أحدكم ليس له ليس فيه معارضة من الحديث لأنه يجاب الوجوه. أولا إما أن يقال لا تعارض بين عام وخاص فيكون قوله لا يقربه الشيطان بمطلق الحال ولا يمنع هذا خصوص الابتلاء في الثلاث العقد التي لا يسلم منها النائم. وحينئذ من قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه الشيطان بأذيته في نومه أو أذيته في رجعته فإن من نام يؤذى وبذلك شرع قراءة الأذكار قبل النوم. وعلى هذا إذا قرأها حفظ فكان المراد به لا يقربه الشيطان بالنسبة لغير المستثنى بالنص. أو يقال إن العقد على القافية ليس له علاقة بالقربان فإنه يعقد عليه وليس المراد منهم وليس هناك قربان ويعقد بدون وجود القربان لأن اقتراب الشيء من الشيء مناصقته وقد يكون الاقتراب على وجه المداخلة. فالشيطان قد يداخل الإنسان وبناء على ذلك يكون من فيه ولا يقربك شيطان غير المحدث بالقافية لأن العقد يكون قد يكون من بعيد دون أن وقد يكون العقد كما ذكر بعض العلماء العقد المعنوي، يعني كان الصحيح أنه عقد حسي، ولذلك من ما يشعر بهذا يشعر أن الميل طويل وأن هناك من يمنيه فيكون من الوسوسة وحديث الناس. والذي يظهر الله أعلم الجواب الأول أنه لا تعارض بين عام وخاص، ولذلك الشيطان مسلط على الإنسان بالوسوسة وبحديث الناس، فلو أخذ قوله لا يقرب الشيطان على العموم مطلقا لشمل حتى من يوسوس، ولكن الله تعالى جعل الإنسان مبتلى بحديث الشيطان، وهذا لا يمنع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فمن قرأ آية الكرسي هو محفوظ محفوظ، والله عز وجل حافظ له لا محالة. وأذكر من أهل العلم من ذكر أنه كان نائما وأحس باثنين يتكلمان بجواره، وكان من أهل العلم رحمة الله عليه مشايخنا، وقال سمعته يقول لصاحبه لم تستطيعه إنه تلا آية الكرسي قبل أن ينام. وذات مرة ذكر بعض العلماء المشايخ لا يلزم وجود بعض المشايخ من طلبة العلم لا يلزم وجودا، قال وجدت سمعت اثنين يتحدثان برأسي وأنا في البيت لوحدي أو في الغرفة لوحدي، وسمعت يقول لن تستطيع أن تدخل فيه إنه قرأ المعوذات. وهذه ثابتة فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات وينفث ثلاثا كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا من نزغات الشياطين، وأن يرزقنا عفوه ومغفرته ولطفه وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.